الإسلام. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب اللقطة قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرير فبلغ ثمن المجن فعليه القتل. وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتة أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك. وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن ونحن الآن في كتاب اللقطة. وعرفنا اللقطة أن الشيء الملقوط يعني الشيء المأخوذ الذي ظل سقط من شخص ونسيه أو ظله أو لا يدري عنه ساوا أو مثلا رماه أو رما غيره أو رماه غيره ثم تركه حتى وجده غيره من المسلمين كله يسمى لقطة. واللقطة كل مال يتموله الإنسان يسمى إذا ضاع منه يسمى لقطة. كل مال جميع أنواع المال يسمى لقطة إذا نسيه أو سقط عنه أو شيء منها يسمى لقطة. جميع الأموال إذا ضل عنها إذا سقطت منه أو نسيها في مكان فإنها تسمى لقطة ما عدا الإبل والغنم فإنها تسمى ضالة. الإبل تسمى ضالة وأما الغنم فتسمى لقطة أيضا. قد تكون الشاة لقطة لأنها تظل من صاحبها أو تكون في البر وحدها أو شيء من هذا فتسمى أيضا لقطة لأنها من بمعنى الملقوط يعني المأخوذ. وعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سيد بن خالد الجهني في الليلة الماضية وهو الصحيح الذي ذكره زيد بن خالد. أما حديث أبي بن كعب الذي ورد لنا في الليلة الماضية قلنا أنه لم يثبت. يقول الإمام أبو داود هنا رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ووضح أبو داود هنا رحمه الله أن جده عبد الله بن عمرو بن العاص لأن له جدان جد قريب وجد بعيد. فجده القريب عبد الله بن عمرو بن العاص وجده البعيد عمرو بن العاص وكلاهما صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكنه تربى في حضن جده الأدنى الذي هو عبد الله بن عمرو الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص تربى في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبيه شعيب. لكن شعيب هذا تربى في حضن عبد الله بن عمرو بن العاص. أما محمد الذي بين شعيب وعبد الله بن عمرو فهو مات قبل أن يرى ولده اللي هو شعيب. مات قبل أن يرى ولده شعيب. ولد شعيب وأبوه قد مات حمل مات وأبوه فاحتضنه جده ورباه جده وحضنه ورباه جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمعناه أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. ويجوز أن يكون عن جده الأعلى نهائي الخامس وهو عبد الله وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق عن الثمر المعلق على النخلة بنيان يدخل الإنسان بستان وينظر الرطب وهو جيعان يأكل. أباح له الشارع أن يأكل إذا كان هذا الرطب ليس عليه حارس ولا سور فإنك تدخل وتأكل حتى تملأ بطنك ولا تأخذ شيء مطلقا، لا تأخذ بجيبك شيء ولا تأخذ بإنائك شيء مطلقا. يقول الإمام أحمد، يقول الناظم ناظم مفردات الإمام أحمد: وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطرار، حتى بلا ضرورة، حتى لو ما تجايع، إنما رأيت الرطب واشتهيت ولو ما تجايع، فإنك تأكل لكن لا تحمل شيء، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لك الأكل ببطنك، تأكل ببطنك. وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان، ناطور الحارس، خال من الحارس وخال من الحيطان، ما عليه شور، إنما هو بستان في الصحراء، وجدت القميان مسمرة أو العنب مسمر أو الخوخ مسمر أو السمر مسمر أو غيره، واشتهيته ولو ما أنت ضرورة، ولو ما أنت جائع، ولو لم تكن فيك ضرورة، فإنك تأكل وتملأ بطنك الإنسان بس، لكن لا تأخذ شيء، تأخذ في جيبك أو تأخذ في إنائك ممنوع، لأنه يعتبر من السرقة، يعتبر من اعتديت على مال الشخص بدون إذنه، تأخذ وتأخذ به تعتبر أنك سارق وتغرم قيمة هذه الأخذ مرتين، لأن عمر بن الخطاب غرم غلمان كعب بن زهير غرمهم مرتين لما سرقوه، غرمهم مرتين. الشاهد أن الإنسان إذا مر بالبستان وعليه ثمر مثمر وأراد أن يأكل له أن يأكل، إذا لم يكن في حارس يحرسه ولا عليه حائط يحاطه بباب حديد أو باب خشب أو باب، ما عليه بيبان ولا عنده حارس يحرسه، فلك أن تأكل حتى تشبع الإنسان. كذلك إذا مررت بالإبل في الصحراء ما عندها راعي وأنت تريد أن تحلب وتشرب، احلب من ناقة أو ناقتين واشرب، لا عليك، ما عليك، حتى بدون إذن الإبل بدون إذن تحلب وتشرب، والبستان بدون إذن تأخذ من الرطب وتأكل. حتى الحبة البر وجدته في زرعه، في الزرع في سنبله مستوي، أخذت لك كم حبة وفركتها وأكلت، أو حمستها في البستان أكلتها. الشاهد أنه ليس عليك في الثمر إذا أكلته بدون إذن. وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطرار. هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز. بعض الأئمة الأربعة الثلاثة منع من الأكل إلا بإذن، حتى لو لم يكن عليه حارس ولو لم يكن عليه، وهو مذهب قريه المروي عن مالك والمروي عن أبي حنيفة، أنه ممنوع أن تأكل إلا بإذن صاحبه، لأنه حلال الغير، ملك الغير فلا تأكل منه لأنه ملك الغير. لكن الإمام أحمد انفرد بهذا وتبعا لهذا الحديث الذي في أبي داود أنك إذا مررت بالبستان تأكل، إذا مررت بالبستان المثمر تأكل وتملى بطنك، لكن لا تأخذ، لا يتخذ خبنة، يعني لا تأخذ بخبنتك وجيبك ولا تأخذ بإنائك وتخرج به. فإن سرقت من هذا البستان اللي لا حارس ولا سرقت منه سرقة وزيادة خرجت به، فإنك تقطع وفإنك تغرم مثله مرتين. أما إذا كان الثمر في الجرين جده صاحبه وأخذ الثمر كله ووضعه في الجرين ونشف، فإن حرزه جرينه، الحرز جرينه، فإذا أخذ أحدا من هذا الجرين من هذا التمر الذي في الجرين فإنه يقطع. إذا كان ثلاثة دراهم، إذا كان قيمته ثلاثة دراهم فأكثر فإنه يقطع، إذا كان في الجرين فإن حرزه الجرين البيدر الذي يجفون بها الناس التمر ويجفون بها الحب، إذا سرقت منه فإنه يعتبر حرز، وسرقت وهتكت الحرز فإنما يسوى ثلاثة دراهم فأكثر يقطع به. أما إذا كان على أصوله وأخذت زيادة وخرجت به فإنك تغرم مثليه، تغرم قيمته مثليه، فإذا كان قيمته 50 ريال تغرم 100 ريال وهكذا. أما الضوال فيقول أبو داود رحمه الله نعم. يعني فذكر فيها كما ذكر غيره. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذيب، لأن الشاة مخلوق ضعيف ما تمنع نفسها عن شيء، أي شيء يأتيها يأكلها، يأتيها الذيب يأتيها السبع يأتيها شيء يأكلها، فإذا فهي ضالة. إذا وجدتها في الخلاء شاة في الخلاء وحدها ليس معها أحد فخذها، فإنها أما لك أو يأتي غيرك من بني آدم ويأخذها، أو يأتي الذئب يفترس في الخارج، فإن أما لك أو لأخيك أو للذئب واحد منكم أما هن، فأنت خذها يا الإنسان إذا رأيت شاة خذها، ولكن اعرف هذه الشاة، اعرف لونها وشكلها وما والمكان الذي أخذتها منه، فإن جاء صاحبها تعطيه قيمتها أو تعطيه شاة مثلها إذا رضي، أو تعطيه قيمتها إن أكلتها، فإن كانت موجودة ووصفها بصفاته تدفع لها له الشاة الموجودة، فإن كان لا هلكت أو أكلتها أو صرفتها فإنك تدفع له قيمة هذه الشاة التي لقطتها الإنسان إذا وصفها بصفاتها ووصف المكان التي ضيعها فيه، فإنك تدفع له القيمة إذا كنت أكلتها أو كنت تصرفت بها فإنك تدفع له القيمة. وأما ضالة الإبل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضالة الإبل من أخذ ضالة الإبل فهو ضال، من أخذ ضالة الإبل فهو ضال. فقال عليه الصلاة والسلام للسائل وقد غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ما لك ولها تأكل معها حذاؤها ومعها سقاؤها، مع حذاؤها معها الخوف تكسر الشجر وتكسر الحجر ولا يضرها شيء، معها خوف الله أعطاها خوف، الله ألبسها في قوائمها الأربعة خفوف، تأكل تطع على الرمضة وتطع على الحجارة وتطع على الشوك، معها حذاؤها خفوفها معها ومعها سقاؤها ومعها الكرش، أعطاها الله كرش تأخذ الماء وتشرب وتتعطش بعد 3 أيام، إذا رويت وأخذت الماء بكرشها تأخذ 2-3 أيام ما عطشت، فمعها سقاؤها ومعها حذاؤها لا تأخذها الإنسان. فمن أخذ ضالة الإبل فهو ضال، فالناقة لا تأخذها، الجمل لا تأخذه، لكن لو وردت عليك ناقة وأنت تسقي إبلك وهجمت ناقة صارت تشرب معك ثم بركت مع بعارينك ما راحت قعدت جاتك ضالة وهجمت على الماء تشرب مع إبلك الإنسان، ثم لما رأت الإبل بركت معهم وجلست وصارت تروح وتجي مع بعارينك، هذه ما تسمى ضال، هذه هجمت عليك أنت الإنسان وخلاها مع بعارينك، إن جاء صاحبها وأخذ فأدفع إليه وما جاء فهي معك مع إبلك، لكن لا تملكها، ما يمكن أن تتملك هذه الناقة حتى لو هجمت عليك. أما الضالة فلا تملك مطلقا وحرام أخذها من الصحراء، لكن لتهجم عليك الإنسان وتشرب مع إبلك هجمت على الماء وشربت من الماء ثم لما رأت إبلك بركت معهم ثم صارت ترعى تسرح معهم تأوي معهم صارت بار اتركها حتى يأتي صاحبها، فإن أخذت مدة وولدت وجاء صاحب ادفع عليه، ما جاء صاحبه إلا بعد الولادة أن جاءت بولد أو ولدين أو 3 ادفع له الأولاد، لأنها ما تملكها الإنسان لا تصير من ملكك الناقة ما تصير ملكك، فادفع له حتى أولادها التي توالدت بعد موت أمهم ادفع له. هكذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره. الشاهد أن الناقة ما تؤخذ. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، لقطة المال، والمال هو اللي يتمول، كل مال يتمول ويسقط من الإنسان ويجزع ويحزن لفقده، يحزن ويسقط وهو متى تتبعه همة أوساط الناس، المال الذي سقط منك تدفعه همة أوساط الناس. ليش قال أوساط الناس؟ لأن البخيل قد لو يفقد منه عود سبريت يحزن ويجزع له إلا يروح يدور له عود سبريت، البخيل لو يسقط عود سبريت أو حق سبريت يسقط منه يجزع ويرجع يدوره، هذا يسمى البخيل. ويخرج الكريم اللي لو سكت معه صره من الفلوس قال أنا ما أرجع خلاص سقطت ما أرجع أدورها، هذا يسمى نحن ننظر الوسط الذي لا كريم يترك الأموال الكثيرة إلى سقطت ولا يدفع عنها ولد، ولا البخيل اللي يبحث عن علبة كبريت لو سقطت منه يبحث عنها لازم يلقاها ويحزن ويجزع. يشوف همة أوساط الناس الذي لا بخيل ولا كريم يترك الصرة اللي تسقط يقول ما أرجع أذن، فأنت انظر الوسط، لأن ديننا الوسط وشريعتنا الوسط وأمتنا وسط كل شيء وسط، فانظر همة أوساط الناس الذي تتبعه همة أوساط الناس، يعني السوط قد لا تتبع همة أوساط الناس، الرغيف إذا كان ما هو في حاجة قد لا تتبع همة الناس، الريال أو القرشين أو القرشة أو نصف الريال يسقط غالب أوساط الناس ما تتبعه، لكن الشيء اللي تتبعه همة أوساط الناس ويحزن لفقده ويحزن لضياعه فإنه يسمى لقطة من جميع الأموال، جميع ما سمي مال فإنه يسمى لقطة. فإذا أخذت هذه اللقطة فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تعرفها سنة، تعرف عفاصها وهو الحك اللي فيه أو الخرقة المصورة فيه أو البكشة اللي محطوطين فيها أو كيس محطوطين فيه، اعرف لون الكيس واعرف شكله واعرف الخيط التي طويت عليه انشوطة انشوطتين ثلاث انشوطات يعني ربطة ربطتين ثلاث ربطات، واعرف لون الخيط أيضا السلك اللي هي مربوطة فيه، واعرف لون الحد إن كانت في حب، واعرف لون الكيس إن كانت في كيس، واعرف لون الخرقة الموت هو صفرة ولا سودة ولا بيضة، واعرف مكانها. كل هذا اكتبه عندك الإنسان، هذه الصفات اكتبها عندك وعرفها في أبواب المساجد خارج المسجد وفي الشوارع وفي المقاهي وفي مواسم الحج. عرف من ضاع له ضاله يا مسلمين، من ضاع له ضاله يا مسلمين. يأتيك شخص يقول أنا سقط مني صرة دراهم صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا وخرقتها كذا وخيطها كذا وعددها كذا إلى آخره، فإذا أتى بأوصافها الكاملة ادفعها له. فإن تم الحول ولم يأتي أحد يعرفها دخلت في ملكك السنة الأولى. الحول الأول زكاتها على صاحبها، السنة الأولى زكاتها على صاحبها، وما أتى من السنين بعد ذلك بعدما تنتفع بها وتنفقها ما أتى عليها من السنين فزكاتها عليك أنت يا أهلا، أنت تزكيها لأن دخلت في مالك. معنى هذا أنه لو جاء صاحبها بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات فالزكاة السنة الأولى على صاحبها، والسنوات الأخيرة تخصمها من ماله، من مال الشخص، لأنها دخلت في ملكك أولا وزكيتها من نفسك وجاء وتدفع ستدفعه لها، فإنك تدفع له وتخصم ما سلمت من الزكاة. أما الزكاة الأولى فهي على صاحبها، الزكاة الأولى على صاحبها السنة الأولى، فإنك تحسبها من صاحبها من مال صاحبها، والسنوات الأخيرة تخصمها من مالك أنت لأنك أنت سلمت على أنها ملكك لكن أصبحت غير ملكك، ادفعها إلى صاحبها. وهكذا الشاهد أن جميع المتمولات إذا سقطت من صاحبها ووجدتها فاعرفها معرفة المسلم المؤمن الذي هو يحوم حوله الذي يؤتمن على أمانته، فاحفظها ثم ادفعها لإن جاء، إما جاء أحد فهي ملكك الإنسان، لأنه ورد بعض الأحاديث أن المال مال الله، ما جاك أحد يعرفها وترقى ومضى عليها سنة سنتين ثلاث أربع، فالمال مال الله، أعطاك الله تعالى وتقدس تملك واصرفها حيث شئت، لكن لو جاء صاحبها ولو بعد سنين وعرفها معرفة التامة فادفعها إليه. وما كانت وما كان من الأموال وجدته في خرابة في خرابات البيوت أو ركاز فإن فيه الخمس تأخذه، لا خمس تدفعه للدولة وخمسة وأربعة الأخماس تصير لك، اللي تجده في خرابة موجود في خرابة اللي تصره في خرابة سواء مدفونة أو مرمية في خرابة في خربة من خربات البيوت أو خربة من خربات المزارع وجدتها فيه، فإنه أو وجدت ركاز يعني مال لكنه عليه علامة الكفار فإن فيه الخمس، عليه علامة الكفار ففيه الخمس، تدفع الخمس للدولة وأربعة الأخماس لك الإنسان. أما إذا كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة، إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، يعني معنى اللقطة تعرفها والباقي لك، لكن إذا كان عليه علامة جاهلية فإنه يسمى ركاز حينئذ، أو أنك وجدته مدفون وعليه علامة الجاهلية فإن لك أربعة الأخماس وللدولة الخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء يلقب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة واسمه حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بمعنى الحديث الأول الذي حدث به عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هنا السند تغير عن السند الأول، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهنا تغير السند إلى عبد الله بن عمرو بن عاص، والحديث واحد، مثل الحديث هو هو عن ضالة الإبل وضالة الغنم واللقطة ما حكمها، والبستان إذا لم يكن عليه حارس ولا سور ماذا تصنع به، الحديث هو هو إلا إن اختصر كلمتين منه هنا. نعم. قال شات سئل عن الشواذ الشات سواء كانت واحدة أو ثنتين، قال إيه فاجمعها، يعني خذها واجمعها على غنمك إن كانت واحدة، وإن كانت ثنتين فاجمعها على غنمتين، معنى اجمعها يعني خذها، خذها وضمها إلى غنمك تصير مجموعة، يعني اجمعها على غنمك. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده، قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط، وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. يقول الإمام داود مؤيدا لنا ما ذكره الصحابي الشهير رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنه يأتينا بالسندات لتقوية المتن، لتقوية متن الحديث، يسوق السندات رضي الله عنه أبو داود يأتينا بأنواع السندات ليقوي متن الحديث وأنه من الحديث الصحاح الأحاديث الصحيحة. يقول حدثنا مسدد بن مسرهد وينسب نسبه إلى الأسدي، لكن أنكر بعض العلماء النسب، سياق نسب مسدد إلى الأسدي أنكره كثير من العلماء كالذهبي وغيره، ولكنه ثابت، لكن السند ثابت، مسدد بن مسرهد بن مغربل بن طربل ابن حارث الأسدي ثابت السند هذا، وإن أنكره من أنكره، أنكره كثير من العلماء، قال مسدد بن مسرهد وبس، حنا نقول مسدد بن مسرهد والأسدي سواء ثبت أو لم يثبت، لكن ثابت عندنا نسبه لأن الأنساب موجود فيها نسبه، وهم والذي ساق الأنساب ثقة عندنا. الشاهد يقول مسدد حدثنا عن أبي عوان، عن أبي عوان هل وضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بمعنى الحديث الأول جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغنم فقال لك عن الشاد لك أو لأخيك أو لأذيب خذها واجمعها إليك، كلها يا الإنسان أو ضمها إلى غنمك أو عرف قسنة، عرف الشات وعرف اللقطة، مثل تعريف اللقطة شات ثم تدخل في ملكك يا الإنسان لأنها لك أو لأخيك أو للذئب. الشات ما ذكر الرسول أنك تعرفها، يقول لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنك أن تدخل، لكن لو أتى صاحبها تعرف من لون الشات وما هي لونها وصوفها وسنها والمكان اللي فيه، فإن جاء صاحبها ادفع إليه، وإلا فهي ملكك الله اللي أعطاك إياها. أما الضالة الأموال اللقطة فإنها تعرف سنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ورد حديث أنها تعرف 3 سنوات كما في حديث أبي بن كعب، ولكنه لم يثبت، وقلنا إن الثابت الصالح المجودة هو الذي يحتج به، والثابت الصالح كما يقول العراقي في ألفية الحديث، والثابت الصالح والمجودة هذا اللي يحتج به، وأما الذي ما ثبت أنما ورد فهو حسن أو حسن لغيره أو حسن لذاته أو غير ذلك، فهذا ورد يؤخذ ويحتج به في الذي ليس بحلال ولا حرام، أما الحلال والحرام فلا يحتج به إلا الثابت الصالح المجودة، إذا كان الثابت الصالح المجودة وغيره من الحديث مثل الصحيح والحسن دون الصحيح والحسن إلى آخره، فلذية العراق ذكر ذلك، الشهادة الثابت الصالح المجود هو الحجة عند أئمة الحديث، هو الحجة اللي يحتج به عند أئمة الحديث، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله أو اتفق عليه الستة، فإنه ثابت صالح مجود. يقول رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال الشات لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يقل عرفها، لأن الشات لو تركتها الإنسان أكلها الذئب، راحت على الناس كلهم وضاعت على الناس كلهم، لكن خذها أنت وانتفع بها أو يأخذها غيرك من المسلمين، كونك تأخذها ولا تتركها أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وقال رحمه الله وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله أتانا بسند جديد أيضا ليثبت المتن، متن الحديث يقويه بسندات بإيراد كثرة السندات، بإيراد السندات وكثرتها يقوى المتن ويرتفع إلى الصحة، إلى درجات الصحيح. إذا قال كثرت السندات من رجال أئمة ثقات عدول فإن المتن يتقوى حتى يرتفع إلى درجات الصحة، إلى درجات الصحيح الأعلى، أعلى الصحة، أعلى الصحة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة، وسبق أن قلنا إذا ورد موسى بن إسماعيل جاء موسى بن إسماعيل التبوذكي ثم قال عن حماد فإنه بن سلمة، من حماد بن زيد لا يروي عنه إلا مسدد لأنه من أئمة العدول الثقات. أما حماد بن سلمة ففيه لين، يقول حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا وقال وحدثنا ابن العلاء ثم حول السند قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا محمد بن إدريس نعم عن محمد بن إسحاق المطلبي محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعنى الحديث الأول، وهو أن الشاة ضعيفة، مخلوقة ضعيفة، لو تركتها الإنسان رأيتها في البر تعيد تزغي وأحيانا ترعى وأحيانا تزغي معناها أنها ضائعة، خذها لأنك إن تركتها راح ترسها ذيب وتصير مال ضائع، خذها ولك أجر لأخذتها وأسقيتها وعلفتها حتى يأتي باغيها يعني ربها، حتى يأتيك ربها اعرف لونها وسنها ومكانها، ثم إذا جاء ربها أو باغيها ادفعها إليه الإنسان فلك أجر بضمها إلى غنمك الإنسان وسقيها ماء وعلفها مع غنمك، أو إذا احتجت إليها بعد وتمت مدة لك أن تأكلها وتعطي صاحبها إذا جاء تعطيه قيمتها تخير، أو تتصدق بثمنها وتقول لصاحبها إذا جاء شاتك نعم أخذتها وتبعتها وتصدقت بثمنها بكذا وكذا، تريد الأجر فالأجر لك، تريد قيمتها خذه والأجر لي، وهو مخير صاحبها مخير حينئذ. المهم أنك تخرج من التبعة الإنسان ومن السؤال يوم القيامة عن حقوق الناس، تسأل يوم القيامة عن حق الناس اللي دخل في ذمتك، فتتنصل من هذا الإثم وتخرج من هذا الإثم إذا خيرته، بعتها صدقت بثمنها أو بعتها وأكلتها تعطيه قيمتها أو تعطيها الشاة بنفسها إن كانت موجودة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقصان حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. ولما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء وسبق أنه قال ابن العلاء، إذا مرنا ابن العلاء بدون اسم فهو محمد رحمه الله شيخ أبي داود وشيخ الأمهات الست، محمد بن العلاء أليكنى أبا كريب، أبو كريب إذا مرنا أبو كريب ولم يسمى أو سمي ابن العلاء فإنه محمد ابن العلاء أبو كريب، هو يروي عنه الستة مرمود لاسمه بالعين يعني يروي عنه الستة، وشيخه حماد بن أسامة بن حماد واسمه حماد أبو أسامة واسمه حماد، هذا شيخه، وأحيانا له مشايخ آخرين. قال حدثنا أبو كريب أبو ابن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله بن مقسم عن قال حدثه عن رجل قال حدثه عن رجل عن علي رضي الله تعالى عنه. يجوز أن يكون الأحول الأعور عبد الله الأعور الذي يروي عن علي دائما فأبهمه لأن فيه لين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري عن علي رضي الله تعالى عنه أنها فاطمة وجدت دينارا أو علي وجد دينارا فأتى به دفعه إلى زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها فأتت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اشتروا به طعام وكلوه وأطعموني معكم فاشترى علي رضي الله عنه بالدينار طعاما فأكل منه وأكل الرسول وأكلت فاطمة. بعد مدة قليلة أتى ينشد الدينار الدينار اللون كذا وصفته كذا وقع بالمكان الفلاني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي أده الدينار ادفع له الدينار لأنه حق مسلم أخذته الإنسان لقطة وجاء صاحبه وعرفه ادفع له ديناره أكلناه نحن فادفع له دينار عن ديناره بدل ديناره ادفع له دينار. هذا معناه أن الإنسان إذا وجد دراهم فإنه ينفقها إذا تمت السنة ثم إذا أتى صاحبه يدفع له نفس الدراهم. إذا حصل أن وجدت نفس الدراهم أعطي نفس الدراهم. أخذت 1000 ريال الإنسان من فئة 100 ادفع له 1000 ريال من فئة 100 أو 1000 ريال من فئة 50 أو 1000 ريال من فئة 500 لأن كلها ماشية وكلها قيمتها واحدة كلها واحدة. تدفع ورقتين من فئة 500 تدفع له حقه. علي رضي الله تعالى عنه وجد دينارا من الذهب فأتى به فاطمة دفعه إليها. فاطمة أتت به للرسول عليه الصلاة والسلام قال أنفقوا اشتروا طعام وكلوا فاشتروا طعاما وأكلوا وأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد مدة قصيرة أتى صاحب الدينار ينشد الدينار إنه ضاع لي دينار صفته كذا وكذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي ادفع له ديناره يا علي ادفع الدينار. هذا هو الطريقة التي يفعلها المسلم. فإذا وجدت ذهبا أو وجدت فلوس ورق أو وجدت غيره فإنك تنفقه بعد سنة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن جاء صاحبه فإنك تدفع له نفس النقود التي وجدتها إذا وصفها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن عوف عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا وكيع ابن الجراح بن مليح الرواسي قال حدثنا سعد بن عوف عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه وجد دينارا فاشترى به دقيقا. نعم. فعرف الدينار صاحب الدقيق يعني أن علي رضي الله تعالى عنه دفع الدينار لصاحب الدقيق يريد أن يأخذ دقيق لأكله لكن صاحب الدقيق كان ضاع الدينار منه هو فقال يا علي هذا الدينار ضاع مني في المكان الفلاني فدفعه علي دفع الدينار لصاحبه واشترى دقيق بغير الدينار حقه من بدينارين اشترى دقيق من صاحب الدينار والدقيق اشترى به بدينارين غير الدينار بدرهمين غير الدينار الذي هو لقطة اللقطة دفع إلى صاحبها واشترى دقيق بدرهمين غير دراهم الشخص. نعم. رجع الضمير فعرفه على صاحب اليهودي عرف علي رضي الله عرف علي. نعم. يفسر في الحديث الثاني أن صاحب هو يهودي صاحب الدقيق. نعم. يقول يهودي يسكن بعد ذلك في الحديث آخر. المهم كان يهودي أو غير يهودي إذا ضاعت لقطة حتى لكافر وأخذتها الإنسان فلك أن تعرفها المدة اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يهودي أو نصراني لكنه بذمة داخل بلاد المسلمين بذمة هو أمان فإنك تدفع له ماله إذا عرفه لك كما فعل علي رضي الله عنه. إن ثبت حديث علي هذا إن ثبت، لأن فيه مجاهيل، حديث علي فيه مجهول ومجاهيل اثنين، فالشاهد إن ثبت هذا الحديث فإنه حجة إن ثبت، لأن اليهودي والنصراني إذا دخل مملكتنا مثلا بذمة من ذمة المسلمين وبعهد وميثاق منهم صار لهم حقوق المسلمين في الأموال، أموالهم حرام علينا، الربا ما يجب نتعامل معهم بالغش ولا يجب نتعامل معهم بالربا ولو كانوا كفار، لأنهم معاهدين وبذمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ليش؟ لأن عطناه عهد وميثاق، والمسلمون يجيز عليهم أدناهم، حتى لو امرأة عاهدت كافر ودخل في ذمة المسلمين فلا يجوز خفر ذمة مسلم سواء كان رجل أو امرأة، فذمة المسلمين تحوز وراء محيطهم، ذمة المسلمين من ورائهم، فكانت امرأة دخل رجل بعهد وميثاق منها فإنه يدخل بذمة المسلمين. أم هانة رضي الله تعالى عنها، أم هانة أخت علي بن أبي طالب، أجارت اثنين من أحمائها في يوم الفتح، فجاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إن عليا يريد أن يقتل أحمائي وقد أجرتهم. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. معنى هذا أن حتى الحرمة إذا دخل نصراني أو يهودي وتتعاقد معه وتتعاهد معه وأعطته عهد وأعطته ميثاق أن يدخل فإنه يدخل بذمة المسلمين، وذمتها لا تخفر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، سواء معاهدا من الدولة أو معاهدا من أفراد المسلمين أو مؤسسة أو شركة استخدمت مثلا كفار يخدموه، فإنه إذا تعاهد وياه ودخل في ذمة المسلمين فإنه لا يجوز معه البيع والمشترى غشا، ولا يجوز معه الربا، ولا يجوز أخذ لقطته إذا وجدتها، ولا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا كله حرام، كما أنه له حقوق كما للمسلم حقوق، فلا يجوز تتعامل معه بالغش تقول هذا كافر أبستحله، يقول لك لا هذا ذمي، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معنى هذا أن ما بعد ما قبل القتل أيضا محرم من الغش والربا والخداع والاعتداء عليه بضرب أو شتم أو غيره دون أن يعتدي عليك هو، وحتى لو اعتدى عليك ما يجوز تعتدي بشيء يحرجه ويجعله يسب الإسلام والمسلم، ما يجوز هذا. كل هذا ينبغي أن يتأدب المسلم وأن لا يعامل الكافر بربا المعاهد، ولا يعامله بغش، ولا يعامله بخداع، ولا يعتدي عليه، كل هذا من حقوقه علينا إذا دخل في ذمة الدولة أو في ذمة مؤسسة أو في ذمة رجل واحد أو حتى في ذمة امرأة كما في حديث أم هانة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي كديب قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ دقيقة، فجاء اليهودية فاشترى به دقيقة، فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال كلوا بسم الله، فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في تفسير الأحاديث التي مرت وطول الأحاديث التي مرت وضحها لنا في هذا الحديث كله، ساق الحديث بطوله وسببه وكون الرسول عليه كون مشترى دقيق ولحم وغيرها، ساقه لنا موضحا بالمتون التي سبقت رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر، ويقال له جعفر بن مسافع، إلا إنه بعض العلماء يقول لا مسافع شكل ومسافر بالراء شكل آخر، ولكن يغلط كثير من المحدثين فيقول جعفر بن مسافع وبعضهم يقول جعفر بن مسافر، والظاهر أنه اثنين. قال حدثنا جعفر بن مسافر، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثنا موسى بن يعقوب عن أبي حازم. وسبق لنا أن قلنا أن أبو حازم اثنين، واحد الأعرج واسمه سلمة بن دينار، وواحد سلمان الأشجعي الكبير. وسلمان الأشجعي يروي أحيانا عن سالم بن سعد، ويروي أحيانا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن كبار الصحابة. سلمان الأشجعي من الطبقة الثالثة، وأبو حازم الصغير هذا من الطبقة الخامسة. أبو حازم الذي يسمى سلمة بن دينار الأعرج يروي عن سهل بن سعد كثيرا، وهذا الحديث عن سهل عن أبي حازم الصغير. قال حدثنا سهل بن سعد أن علي أخبره رضي الله تعالى عنه أنه وجد دينارا فذهب به إلى فاطمة عليه رضي الله تعالى عنها، ووجد الحسن والحسن يبكون، فوجد دينارا فخرج قال لما يبكون حسن والحسين يبكون؟ قالت من الجوع. فاطمة تقول: الحسن أشرف الأمة بعد نبيها وبعد علي وفاطمة، أشرف الأمة الاثنين، السادة الاثنين يبكون من الجوع. انظر، السادة الاثنين يبكون من الجوع، أشرف أمة محمد بعد نبيها بعد فاطمة وعلي والأئمة الأربعة، يقول يبكون. ليش؟ قال من الجوع. فخرج علي رضي الله تعالى عنه ووجد دينارا في الشارع في السوق، فأتى به فاطمة فقالت: اذهب إلى اليهودي فلان واشتري منه دقيقا. فأتى اليهودي فقال: أنت ختن هذا الرجل يزعم أنه نبي؟ يعني أنت علي التي تزوجت بنت الرسول؟ قال: نعم أنا ختنه. الختن يعني أنه زوج بنته، تكون أنت زوج بنته، فالختن عند العرب زوج بنتك الإنسان. قال: نعم. قال: هذا خذ الدقيق وخذ دينارك أيضا هدية مني. فقبله لأنه معاهد ولأنه رضي، فإذا أعطاك المعاهد ولو نصراني أو يهودي أعطاك شيء هبة أو هدية أو شيء من هذا اقبله، لأنه له ذمة وحقه له، ربنا خلى جعل ماله له خاصا له، لا سيما إذا كان عندنا بميثاق وعهد، واليهود كان بينه وبين الرسول عهود ومواثيق، فهم جالسين بالمدينة قبل أن يخونوا العهد وقبل أن ينكثوا العهد، جالسين بالمدينة في عهد ومعاهدة من الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم وبين الرسول. فقال: خذ الدينار وخذ الدقيق يا علي. فأتى علي رضي الله عنه فاطمة بالدقيق والدينار، فقالت: اذهب بهذا الدينار إلى الجزار فلان بن فلان، فأتنا بثمن درهمين لأحمن علشان نعجن العجين ونطبخه ونجعله سريد، نطبخ العجين ونجعله سريد مع اللحم. فأتى علي رضي الله عنه إلى الجزار، قال: ما عندي صرف. الجزار قال له: ما عندي صرف، دينار ما عندي أصرفه، الدينار يمكن بعشرة دراهم أو بعشرين درهم، أنا ما عندي صرف. قال: أجل خذه رهن حتى آتيك بالدرهمين وأعطي بالدرهمين لحم. فأعطاه لحما بالدرهمين وأخذ الدينار رهنا عنده حتى يأتيه بالدرهمين. فذهب علي رضي الله عنه باللحم إلى فاطمة، فعجنت وخبزت وجاء وطبخت اللحم، وأرسلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن عندنا كذا وكذا، فأتى إليهم. قال: منين؟ فأخبره علي رضي الله عنه أني وجدت دينار في السوق وذهبت إلى اليهودي وأشتري منه دقيق، فقال لي كذا وكذا، وقال: هو هدية لك، الدينار لك والدقيق لك. فأتيت به وذهبت إلى الجزار فلم أجد صرفا، فرهنت الدينار وأتيت باللحم ثمن درهمين. فلما أكل أتى ولد من الأولاد ينشد الله والإسلام. انظر أنشد الله رب العالمين ثم المسلمين ذمتهم وعهدهم أنه ضاع لدينار، فمن وجد يعطيني جزاكم الله خير لأني بحاجة إليه. ولد يصيح في الأسواق يا جماعة أنا أنشدكم الله ثم أنشدكم الإسلام لأن إسلامكم لا يجعلكم تأكلون مالي الدينار اللي ضاع مني. فأتى به علي رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين ضاع من؟ قال بالسوق بالمحل الفلاني. قال علي نعم أنا وجدته بالمحل الفلاني. قال اذهب يا علي إلى الجزار وقل له يقول لك يسلم عليك الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لك ادفع لنا الدينار لندفعه إلى صاحبه والدرهمين على الرسول عليه الصلاة والسلام سنأتيك بها إذا أتنا مال. فأتى به علي الجزار إلى الجزار وأخذ الدينار منه وصار الدين بدل ما يكون على علي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى به إلى الرسول وأخذه الرسول ودفع الدينار إلى الولد حينما وصفه بصفاته. هذا كله شرح للمتون اللي سبقت، كل هذا التوضيح من أبي داود رحمه الله شرح للمتون التي سبقت، وأن هذه اللقطة التي أخذها علي هذا سببها وهذا طريقها الذي حصلت. فتوضيح أبي داود رحمه الله في آخر المتون توضيحه هو الذي خلى الناس يرغبون بسنن أبي داود، لأنه يوضح لك المتون اللي يختصرها سابقا يأتي لك بجميع ما سبق من الأسباب ومن الحوادث حدثت في المتون. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحب وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد قال حدثنا أبو الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. أبو الزبير المكي محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله ابن عبر الحرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. قال جابر رضي الله عنه نعم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحب. يقول جابر رخص لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في العصا والحبل والصوت إذا سقط، لأن كثير من الناس لا يهمه سقوطه ولا يرجع إليه يبحث عنه. الصوت والعصا الصغيرة والحبل وأشباه ذلك قد لا يتبعه أوساط همة أوساط الناس ما يهتم له، سقط منه العصا وهو على ناقته تركه وراح يمشي، أو على رجليه سقط من تركه وراح يمشي، فأتيت بعده أنت وجدت العصا قد تحتاج فأخذت العصا، معناه ما هو لقطة. العصا هذا الذي لا تتبعه أوساط الناس ما يسمى لقطة، كذلك الحبل التي ما تتبعه همة أوساط الناس، كذلك الصوت المظفور من الجلد، أحيانا يأخذ العرب يأخذون الصوت يظفرونه من الجلد يصير كأنه عصا، صوت يسوقون به الخيل يسوقون به الإبل، صوت يضربون به العاصي إذا عصى بين يدي السلطان بالأسواق غالبا، كل هذا في الصوت هذا سقط قد لا تتبع همة أوساط الناس، فإذا لقطه أحد فلا يسمى لقطة بل هو تملكه في حال في ساعته الإنسان، إلا إذا كان صاحبه يحزن، إذا كان شيء في حاجات صاحبه يحزن عليه فإنه لقط حينئذ. قالوا من طريق آخر قالوا لا كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود أن الحديث هذا الصحيح أنه موقوف ليس لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه ليس لم يذكره، لأن السند الأخير اللي بعد السند الأول وقفه على جابر بن عبد الله لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأشبه، وأنه موقوف على جابر هو الأشبه، أن الصوت والعصا والحبل لا تتبعه سم... فإنها لا تسمى لقطة، لكن لم يقل الرسول هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضلة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن عمرو بن مسلم قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس عن عكرمة قال أحسبه عن أبي هريرة يظن لأنه نسي فلا يدري عن أبي هريرة أو عن سيده عبد الله بن عباس لا يدري. هنا صرح أنه أبي هريرة بالشك، شك أنه قد يكون عن أبي هريرة، أحسبه يعني أظن أو أشك أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نعم قال ضلت الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. يقول الله ورفعه للنبي نعم. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضالة الإبل مكتومة، يعني إذا أخذت ضالة من الإبل وكتمتها جاء صاحبها، من رأى الناقة من وجد الناقة لصفتها ولونها وسنها كذا وكذا فسكت وتركته حتى ذهب، يعني أنك كتمتها. لكن بعد ذلك جاءوا ناس قال يا فلان ناقتك عند فلان لكن كتمها عليك، فإذا كتمها واشتكى إلى الدولة فإنه يؤخذ منه قيمة الناقة مرتين، يعني قيمة الناقة 1000 ريال يغرمه 2000. ليش؟ لأنك كتمتها. ومع الإثم، مع الإثم عند الله تعالى وتقدس، يأتيك صاحبها ويعرفها لك ويقول هي كذا وكذا. أولا أنك ممنوع من لغطة من أخذ الناقة لأن ما حذاؤها وسقاؤها، ومن أخذ الضال فهو ضال. ثانيا أنك كتمتها، أخذتها وتجرأت على الإثم لكنك كتمتها، معنى هذا إثم فوق إثم، جرم فوق جرم. وأتاك صاحبه وكتمتها فإنك تغرم مرتين، فإنه يغرم مرتين. فإذا كان قيمة الناقة 1000 ريال يؤخذ منه 2000 غرامة ونكالا. ليش تكتمها يا الإنسان؟ فإذا كتمها على صاحبها ثم أتى أناس وشهدوا أن الناقة عند فلان بن فلان، يا صاحب الناقة ناقتك عند فلان بن فلان حنا رأيناها عنده، فأتى صاحبها قال نعم لكنها ماتت أو أكلناها أو شيء من هذا، فإنه يغرم قيمتها مرتين، يؤخذ منه 2000. إذا كان قيمة الناقة التي ماتت عن صاحب هذا يؤخذ 2000، قيمته 1000 يؤخذ منه 2000 ريال غرامة عليه، كما يغرم صاحب الكثر والنخل مرتين. في كثير من الأشياء يغرم مرتين من هذه الحالة، وحالة الكثر إذا سرق وقطع فإنه يغرم قيمته مرتين، وهكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب المصري وأحمد بن صالح المصري أيضا عن عبد الله بن وهب المصري أيضا، الثلاثة من السند المصريون. قال حدثنا عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، يعني يسقط من الحجيج ما تأخذه الإنسان، لكن الحديث هنا لم يثبت، لقطة الحاج وغير الحاج إذا كانت في غير مكة فإنها سواء. لقطة وجدتها الإنسان سقطت من حاج أو غير حاج أو مسافر أو شيء من هذا، لقطة سقطت من مال من الأموال فإن حكمها واحد، تعرفها سنة كما ثبت في حديث زيد بن ثابت في البخاري. الحج هنا ما ثبت وإن كان ورد كما ترون ورد في سنن أبي داود أن لقطة الحاج ما تأخذها الإنسان تتركها حتى يجدها ربه. طيب ما راح ربها ولا وجدها ما تأخذ مرة واحدة تترك؟ إذا كانت في مكة نعم، إذا كانت في الحرم من حدود الأميال نعم لا تأخذها واتركها، لا تتعرضها ولا تتركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة مكة، لا ينهى ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والمنشد يعني طول عمرك الإنسان تصيح على هذه اللقطة لقطة مكة، لأنها شغلة الإنسان كأنك تشغل نفسك في لقطة مكة. لا تحل، لا يحل لك أن تتملكها ولا يحل أولادك أن تملكوها، فتبقى لقطة في ذمتك، فاسأل عنها في الشوارع وفي الحجيج وفي الغد وفي كل مكان وفي المقاهي وفي كل مكان طول عمرك، ثم أولادك بعدك طول عمرهم إلى الممات، معناها أنها شغلة. فالمسلم لا يشغل نفسه بلقطة الحرم من الأميال، حدود الحرم كلها اللقطة لا تملك ولا تملكها الإنسان لا بعد سنة ولا بعد سنين. أما اللقطة التي خارج الحرم سواء من حاج أو غير حاج فإنها لقطة تعرفها سنة كما في حديث زيد بن خالد، ثم بعد ذلك تعرف عفاصها ووكاءها ثم تتملكها تصير من جملة مالك. لكن هنا كما ترون في سنة أبي داود فلقطة الحاج يعني أفادنا لقطة الحاج، معنى هذا أنه قد يثبت هذا الحديث ولكنه لم يرد في البخاري ومسلم، فمعنى أن لفظة الحاج وردت، فالإنسان لا يتعرض لقطة الحاج لهذا الحديث وإن كان لم يثبت في البخاري ومسلم. فالشاهد أن لقطة الحاج لا قد تحترم، لأن الحاج قد يكون في حاجة إليها أمس من حاجة الإنسان التي تسقط حاجته تسقط دراهم وتسقط، قد يكون الحاج في حاجة إليها ماسة، وقد يكون غريب، وقد يكون في حاجة إليها لأنه غريب ومسافر أحوج من غيره، فلهذا حرم الرسول رفعها أو لقطتها. لكن لو تركها الناس كلهم وبقت فيها فلينتفع صاحبها، ينتفع ببقائها في الأرض، يقول لا إذا ليش تتركها مدام ما ينتفع، يأخذها المسلم ويعرفها لعل صاحبها أن يأتي ويأخذها، يشيلها المسلم ويتقطها المسلم ويعرفها في حجيج وفي مواسم الحج وفي الخيام وفي الأماكن وفي شوارع مكة وفي شوارع منى، لعل صاحبها يقول تعال فلان أنا ضاع لي كذا وكذا بالمكان الفلاني سقط مني وأنا من الحجاج أعطني حقي، يعطيه يدفعها له يصير كأنه ثوابه معروف عمل به معروفا. أما إذا تركها فلان وتركها فلان تركها الناس وبقت في مكانها قد يذهب صاحبه ويسافر ويرجع إلى بلاده وهي في مكانه ما انتفع به لا هو ولا غيره. فهذا دليل أن الحديث هنا وردت الكلمة هذه لكنها لم تثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضال إلا ضال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد الطحان عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير ابن عبد الله البجلي قال كنت مع جرير بالبوازيج قال فجاء الراعي بالبقر فقال جاء راعيه كأن مال جرير بقر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء مع البقر ببقرة قال ما هذه؟ قال دخلت جاءت إلى بقرنا ودخلت مع بقرنا ولا استطعنا ننفيها منه. قال أخرجوها فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لقط ضال فهو ضال. كأن جرير ساق كأنه ساوى البقر بالإبل، من لقط ضال فهو ضال يعني من لقط ضالة الإبل، لكن جرير ساوى البقر أيضا لأن البقر أحيانا تحمي نفسها بل وتحمي أولادها في الصحاري، البقر أعطاها الله تعالى وتقدس منعه وذكاء، فإذا جاء ذئب أو جاء سبع تدورت صارت دوارة على أولادها الصغيرين، أولادها الحسير الصغير يصير دوارة بإذن الله على أولادها، إلهام من رب العالمين تعالى وتقدس. والويل لمن قرب من هذا البقر، الويل مع صياصي مع قرون، الويل لمن بقرة تبقر بطنه سواء سبع أو آدم أو شيء من قرب من هذا المحيط، الويل له، تفري بطنه بالصياصي بالقرون، تفري بطنه فلا يمكن أن يتعرض لها أحد، لا من السباع ولا من الأوادم ولا شيء، ما دام المحيط موجود ما حد يتعرض لها. فهي ليست لقطة، البقرة مثل الناقة ليست لقطة، لا. ولهذا جرير رضي الله تعالى سواها بالناقة، من أخذ ضالة أو من آوى ضالة فهو ضال، فساوى البقرة بالناقة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ساوى البقرة حتى في مواسم الحج في القران، في هدي القران وفي هدي التمتع، أن الناقة سبع شياه والبقرة سبع شياه، الناقة عن سبع والبقرة عن سبع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.